قال رحمه الله: فصل. ويسن للمحرم التلبية. الآن جينا إلى كلمة عظيمة أيها الإخوة، وهي التلبية. هذه كلمة عظيمة ولها مكانة أيضا عظيمة في الإسلام، لأنك عندما تدقق النظر فيها وتتعمق بها أنت تنظر إلى مدلولاتها. ولذلك جابر بن عبد الله في حديثه الطويل، وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا معه ونافحوا عن الإسلام، وهو بلا شك من أعرف الناس بهذا الدين الحنيف، قال: فلما علت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. انظر هنا، أهل بالتوحيد، ولا شيء أعظم من توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن دعوة الرسل كلها اتفقت ماذا؟ حول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، كلهم التقوا حول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما أرسلنا من قبلك، يعني يا محمد، من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن ما أرسلنا من قبلك من رسول، من نوح عليه السلام، من آدم عليه السلام قبله، حتى محمد صلى الله عليه وسلم، إلا يوحي الله سبحانه وتعالى بواسطة ملائكته أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه كلمة التقت حولها جميع الرسالات. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن دعوات الرسل قد اتفقت والتقت وتواطأت حول كلمة التوحيد، ولكنها اختلفت في الفروع، لأن تلكم الشرائع أيها الإخوة إنما تنزل مناسبة لوقتها. فتجدون أن موسى قد اشتهر في زمنه السحر كما هو معلوم، ولذلك فرعون جمع كل السحرة: ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وخر السحرة وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وتوعدهم فرعون، ولكنهم قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وإذا جئنا أيضا إلى عيسى عليه السلام نجد أنه قد اشتهر قومه بالطب: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وفي آخر سورة المائدة: وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. هذا كله ما يتعلق بزمنه، لكن رسالة محمد بن عبد الله هي خاتمة المطاف، هي خاتمة الرسل، هي آخر ما نزل، فهي الشريعة الخالدة التي ستبقى ما بقي الليل والنهار، ستبقى خالدة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة بما وضع الله سبحانه وتعالى فيها من الشمول ومن الكمال ومن المرونة ومن الوفاء بحاجات الناس في كل عصر ومصر، فإنها تعالج أسقام هذه الحياة علاجا سليما يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء. لماذا؟ لأنها أرسلها الله سبحانه وتعالى لتبقى إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا، حتى عيسى بن مريم إذا نزل يحكم بشريعة محمد بن عبد الله. وهذا أيها الإخوة من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وهي خصيصة من خصائص هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك وجعلناكم شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة جعلها الله سبحانه وتعالى شاهدة على الأمم السابقة، والرسول شاهد عليها. هذه الأمة لها مزايا، وشريعتها فيها الفضائل وفيها المزايا وفيها الكمال وفيها الشمول وفيها الوفاء بكل ما يحتاج إليها الناس، وفيها سعادة الناس في دنياهم وأخراهم. إذن هذه شريعة الله هي الكاملة، قد وفت بكل ما يحتاج إليه الناس حاضرا ومستقبلا. إذن لما نأتي أيها الإخوة إلى كلمة لبيك اللهم لبيك، انظروا، كلمة تطمئن لها النفوس وترتاح له الأفئدة وتجد أنها تنفذ إلى القلب فتترك في أثرا عظيما. هذا إذا كان القلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي بذلك كما قال جابر رضي الله تعالى عنه جامعت التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى قوله لبيك؟ معنى قوله لبيك إجابة، وأنت تجيب ماذا؟ أنت تجيب دعوة الله. وأين دعوة الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولا شك بأن الحج يشتمل على منافع كثيرة. إذن أنت إذا قلت لبيك كأنك تقول يا رب إني مجيب لطاعتك، إذن مجيب لدعوتك. وأيضا كلمة لبيك فيها معنى الإقامة، كما قالها اللغة من ألب بالمكان أي أقام. إذن هي تتضمن أمرين، هي أولا إجابة وثانيا تتضمن أيضا معنى الإقامة. فأنت إذا قلت لبيك اللهم لبيك كأنك تقول يا رب إني مجيب لدعوتك، مقيم على طاعتك، مقيم على طاعتك في حالة السراء والضراء، مقيم على طاعتك في كل الأحوال، فلا أعبد غيرك ولا أدعو غيرك ولا توكل إلا عليك ولا أطلب الإنابة إلا منك ولا أخشى ولا أخاف ولا أرجو إلا وجهك الكريم. وهكذا أيها الإخوة، إذن أنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك استسلام لله سبحانه وتعالى وانقياد له وخضوع، وأنت في مقدمة حجك تفتتح ماذا؟ ما تقوله بكلمة لبيك اللهم لبيك. وتعلمون أيها الإخوة بأن هذه كلمة عظيمة، ولذلك إذا رجعنا إلى الحديث الصحيح نجد أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي آدم على رؤوس الأشهاد يا آدم فيقول لبيك. إذن عندما يرد على ربه فيقول لبيك دليل على عظم هذه الكلمة وشرفها ومكانتها وكبر منزلتها أيضا. إذا لبيك اللهم لبيك، فأنت تكررها لا لتثنية ولكن لتزيد الدعاء وتطلب المزيد من ذلك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذا أنت ما دمت قد أجبت دعوة ربك وأقمت على طاعته، ومن لوازم طاعته سبحانه وتعالى ألا تعبد إلا هو، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن أنت تقول لا شريك لك لأنك هنا أطعت ربك واستجبت لدعوته وأقمت على تلك الطاعة والتزمت بأن تسير وفق منهج هذه الشريعة. وإذا كان الأمر كذلك فأنت بلا شك ستجرد ربك من الشريك، فلا شريك له سبحانه وتعالى في ربوبيته، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو كذلك المالك وهو المتصرف في هذا الكون، فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا أنت كذلك تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا شريك لك لبيك كذلك لا شريك لك في عبادتك، فتحقق معنى قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن أنت تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا تعبد غير الله ولا ترجو غير الله. وإذا أخلصت العبادة لله فإنك بذلك تتجنب مواضع الرياء، لأن الرياء أيها الإخوة يهدم عمل المرء. ولذلك ترون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قاتل ليقال فلان شجاع، ورجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، وآخر أو ثالث ماذا تصدق ليقال فلان جواد. فهؤلاء من أول من تسعر بهم النار. إذن على المرء أن يتجنب ماذا؟ الرياء والظهور أمام الناس ومحاولة تحسين العبادة لهم، بل عليه دائما أن يكون قلبه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، يعني في صلاته فأنت مع الله. الصلاة هي الوسيلة التي تربط بينك وبين ربك، فهناك رباط وثيق يوصلك بربك، هي تلك العبادة التي تقيم سياجا يصل بك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فتحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذن كذلك أيضا لا شريك لك في أسمائك ولا وصفاتك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى وكان عرشه على الماء. إذن أنت بذلك أيها المؤمن عندما تنطق بكلمة التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، أنت بذلك ينبغي أن تحقق معناها ولا تكون كلمات تقال باللسان. فكم ممن ينتسبون إلى الإسلام يقولونها ويقولون لا إله إلا الله، ولكنك عندما تنظر إلى عبادتهم تجد أنهم يشركون غير الله معه، فيجعلون ما يسمونهم بالأولياء يجعلونهم وسطاء بين الله، فيعتقدون فيهم النفع والضر، ولا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله تعالى يقول عن نبي قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير فما بالكم بغيره. لا شك أن ما يتعلق بالتوحيد يحتاج إلى كلام طويل ووقفات، ولكننا هنا في الفقه فنمر سريعا على مثل تلك المسائل. ثم انظروا أيها الإخوة، ما دمت قد لبيت دعوة ربك وأقمت عليها ونزهته سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به وعبدته حق العبادة، فأنت كذلك ينبغي أن تعترف إن الحمد والنعمة لك، فالحمد لله سبحانه وتعالى. ولذلك أول سورة في القرآن افتتحت بماذا؟ الحمد لله رب العالمين. وافتتحت كذلك سورة الأنعام بقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وكذلك سورة سبا وفاطر وغيرها قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. إذن أيها الإخوة، إذن أنت ما دمت قد صفيت عقيدتك فعليك أن تطبق ذلك عملية، ومن ذلك أن تعترف بالحمد لأهله. ومن هو المستحق للحمد؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أوجدك من العدم، رعاك وأنت نطفة في صلب أبيك، رعاك وأنت في صلب أبيك وفي رحم أمك وفي الظلمات وخرجت، والله سبحانه وتعالى سخر لك الوالدين حتى شبيت عن الطوق وحصف عقلك وأصبحت رجلا سويا تدرك، فهذا هو الذي أنعم عليك، فاعرف فانسب الحمد له سبحانه وتعالى، وهو كذلك المنعم كما قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. إذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا شك بأن كل شيء إنما هو داخل في ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثر عن أحد السلف أنه دار حوار بينه وبين العصاة، فقال إن كنت تريد أن تعصي الله أنت إذا أردت أن تخالف شخص فتخرج من ملكه، فإذا أردت أن تعصي الله فهل تستطيع أن تخرج من ملك الله؟ الجواب لا، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء إنما هو في ملك الله سبحانه وتعالى، في ملك الله وفي سلطانه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن كلمة التوحيد أيها الإخوة، نعم كما قال جابر رضي الله تعالى عنه، فأهل بالتوحيد، التوحيد الذي هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. قال: ويسن للمحرم التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى، وقد قال: خذوا عني مناسككم، ولكن التلبية ليست بواجب ولكنها سنة، لكنها سنة عظيمة ينبغي ماذا أن يحرص عليها المؤمن، لما تشتمل عليه كما سمعتم أيها الإخوة من أنها التوحيد، اشتملت على التوحيد بأنواعه الثلاثة. إذن والرسول رفع صوته بها وأمر أصواته وأصحابه أن يرفعوا أصواتهم بها، وقد جاءه جبريل عليه السلام قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرفعون أصواتهم بها حتى إذا وصلوا إلى الروحة بحت أصواتهم من كثرة ما يرددونها ومن كثرة ما يمدون أصواتهم بها رضي الله تعالى عنه. قال: وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الإمام: هذه هي التي علقنا عليها أيها الإخوة، وأي مسلم ينطق بهذه الكلمات الطيبات المباركات الزاكيات يجد لا شك راحة في نفسه. أنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، لا شك بأنك تجد راحة، بل كل الذكر أيها الإخوة هو راحة للنفس، لأن الله سبحانه وتعالى جعله طمأنينة للنفوس وراحة للأفئدة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولنجرب ذلك أيها الإخوة، عندما تنسد أمامنا السبل وتضيق بنا أمور الحياة، وما أكثر ما يعترض الإنسان من أمور تعكر صفوه في هذه الحياة، إما ما يتعلق بأمور عمله أو من ولد أو زوجة أو من قريب أو من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا تظن أن أي إنسان بمنأى عن مشكلات الحياة، لا، كل إنسان يمر به ولكنهم يتفاوتون. ولا يظن أن الإنسان إذا تواردت عليه المصائب والنكبات أن ذلك دليل على شقائه. بعض الناس يظن: لا، الذي يبتلى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يبتلى الناس على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل، وأشد الناس بلاء إنما هم الأنبياء. وتذكروا ما حصل لمحمد بن عبد الله، يدعو الناس إلى الخير وإلى طريق مستقيم، وهم يسبونه ويشتمونه ويرمونه ويرمون عليه سل الجزور، وكسروا ثنيته وتآمروا على قتله، وغيره أيضا من الأنبياء، بل هناك من قتل الأنبياء. إذن أيها الإخوة، سبيل، يعني الطريق الذي يسلكه المؤمن في هذه الحياة، لا بد أن يمر به شيء، أقل شيء يفقد قريب من أبنا وأمنا وأخنا وابننا وصديق إلى آخره. فالحياة لا يظن أحدنا أنها دائما صافية، لا، إذا أنت لم تشرب مرارا على القضى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، هذا الشاعر يقول وهو صادق: إذا أنت لم تشرب مرارا، يعني مرات على القضى، يعني الماء الذي فيه عكر، أي الناس تصفو مشاربه، ما فيه إنسان تصفو مشاربه. نعم. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن هذه التلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه. إذن هذا اللفظ الذي سمعتموه أيها الإخوة وهي تلبية رسول الله، فلو اقتصرنا عليها لكان أجود وأحسن، وهناك زيادات وردت عن عمر وعن ابنه عبد الله، عن عبد الله بن عمر: رب لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، ولكن لو اقتصرت على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى، لأنه يقول خذوا عني مناسككم، ولكن لو زدت فلا شيء في ذلك. قال: وتجوز الزيادة عليها، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه زاد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. الله هو ذو النعمة وهو ذو الفضل العظيم. نعم، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. أليس هو الله هو الذي ترهبه النفوس وترغب إليه سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث؟ إذن هو يرهب سبحانه وتعالى، ها، ولذلك الرهبة ينبغي أن تكون من الله كما جاء في الحديث، وهذا نوع من أنواع التوحيد، من أنواع أيضا الدعاء. نعم، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك. وزاد ابنه رضي الله عنه: لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. لا شك بأن الخير كله لله سبحانه وتعالى، فيمين الله ملأ سحا لا يغيظها نفقة الليل والنهار، والله تعالى جواد كريم، والله لا ينقص من ملكه. لو أنه وقف الناس كلهم في صعيد فسألوه فأعطاه ما نقص ذلك في ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فخزائر الله كثيرة، وهو المنعم وهو المتفضل، ولكننا بحاجة أيها الأخوة دائما ألا نغفل عن الرجوع إلى الله. يعني كثير منا إذا نزلت به نازلة أو ضاق صدره أو حلت به مشكلة من دين أو من أمر يتعلق بخلاف أو غير ذلك تجد أنه يتضجر، ولكنه لو اتجه إلى الله سبحانه وتعالى فقال يا رب، وتذكر قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قال: وزاد أنس رضي الله عنه وأرضاه: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا حقا، تعلمون الحق هو الثابت، فلا شك أن تلبيتك لله هي حق، تعبدا عبادة لله، ورق أي استسلام لله، لأن الرقيق مستسلم لسيده، بمعنى أن سيدك هو الله سبحانه وتعالى. قال: وسمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكر. إذن هذه جائزة، لكن ما هو الأولى؟ أن نلبي كما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خذوا عني مناسككم. قال: ولا تستحب الزيادة لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. إذا رأيتم المؤلف رحمه الله تعالى استدرك، قال: ولا تستحب الزيادة، تجوز لكنها لا تستحب. ما هو المستحب؟ أن تلبي بتلبية محمد بن عبد الله. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته، رواه مسلم. قال: ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها. يعني بأنه دائما عندما يذكر الله سبحانه وتعالى إذا ذكرته دائما تشفع ذلك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر المفسرون في قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك ما ذكرت إلا ذكرت معي. إذن هذا معنى ورفعنا لك ذكرك. وأنتم ترون أيها الإخوة بأن من أعظم الأمور التي نستمع إليها منادي الصلاة الذي يعلم بها وهو الأذان، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذن. لماذا؟ لأنهم يصدعون بالأذان، والأذان يفتتح بالتكبير وبشهادة أن لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله وبالدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، وكذلك التكبير، ثم بعد ذلك يختتم ويعطر بالكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وكذلك تجد ذلك أيضا في التشهد في الصلاة، فأنت ماذا؟ تعترف لله بالفضل، فأنت تقول التحيات لله، ثم بعد ذلك تقول السلام عليك أيها النبي، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تقول وأن محمدا عبده ورسوله. إذن تجد أنها ملازمة، وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه، فإنه تعالى رفع ذكره ونزله المنزلة اللائقة به. ولكن علينا أن ندرك بأن محمد بن عبد الله بشر، وأنه عبد من عبيد الله، وأنه حذرنا من أن نطريه، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني من الغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك أعظم ما تقول محمد عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا في موضع التشريف والتكريم، أسرى به يعني رفع إليه سبحانه وتعالى إلى السماء، عرج يعني أولا أسري به ثم عرج به إلى السماء، وافتتحت السورة بقول الله سبحانه وتعالى سبحان، يعني تنزيه وتقديس لله، سبحان الذي أسرى بعبده. وفي هذا الكلام عن هذا طويل، لكننا نعطي إشارات في المناسبات. إذن أيها الإخوة، دائما ينبغي أن يكون المؤمن مع الله. من أراد السعادة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيا، من أراد أن يكون دائما في طمأنينة مهما توالت عليه الهموم ومهما تكاثرت ماذا الحوادث، ولكنه عندما يقوي صلته بالله سبحانه وتعالى فإنه سيهون أمامه كل أمر عظيم، لأن ثقته بالله سبحانه وتعالى ستخفف عنه كل شيء، لأنه سيتذكر بأن هذه الحياة الدنيا فانية، وأن الباقية هي الآخرة، وأن هذا ما حصل له قد ابتلي به من هو خير وأفضل منه من أنبياء الله ورسله ومن الصالحين، ومع ذلك إذا صبر واحتسب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو أمر واقع لا محالة، فما ليس أمامك إلا الصبر. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وأنتم ترون كم مضى من العلماء الأعلام ومن السلف الصالح ممن أوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وألقوا في غيابات السجن وتوالت عليهم المصائب والنكبات، ولكن ذلك لا يزيدهم إلا قوة وإيمانا. فتجد أن أحدهم كقطعة الذهب، فقطعة الذهب عندما تضعها في النار فتصهرها تزداد لمعانا. الذهب الخالص إذا وضعته في النار هل النار تغير؟ لا، هي تزيده لمعانا، ولكن المغشوش يأتي بعكس ذلك، فهم كانوا من هذا النوع. وهذا ما جاء أيها الإخوة في وصف الحج والعمرة، يكفران الذنوب والخطايا كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله. تفضل. قال ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها، لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى، فشرع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كالأذان. ألا يكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة؟ إذن هذا فيه إغراء. نحن يعني ينبغي أن نكثر من الصلاة على رسول الله، لأنه سيصلى علينا بكل واحدة عشرة. قال ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار. هذا كما يقولون مربط الفرس، كل واحد في هذه الحياة الدنيا من عباد الله الصالحين هذه غابة، هذه هي غايته. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولذلك في قصة الأعراب أيها الإخوة الذي مر بنا في كتاب التشهد قبل أشهر، قبل فترة ليست بقريبة، الذي كان يصلي خلف معاذ وكان يتمت ببعض الكلمات، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قال لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني هو يقول رسول الله، فسأله أنت ماذا تقول؟ قال كنت أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. ماذا قال له رسول الله؟ قال حولها ندندن، كلنا نسعى إليها ونروم الوصول إليها، فكل يريد الجنة، فمن أدخل الجنة وزحزح عن النار فهذا هو مطلوب كل مؤمن. إذن ما يريد الإنسان هو أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة وأن يباعد بينه وبين النار. إذن هذا ما ذكره أيضا المؤلف. فلنكثر من ماذا؟ سؤال الله الجنة، ونختار أوقات الإجابة، وما أجمل أن نكثر ذلك ونحن في عرصات ماذا؟ عرفات، عندما تسيل الدموع، عندما يبتل في الثرى في ذاك المقام العظيم، وسيأتي التعليق عليه. نكثر أيضا من سؤال الله سبحانه وتعالى الجنة، وأن نتعوذ به من النار. قال: ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته، لقول أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. متفق عليه. هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. بعض العلماء يرى أن ذلك مستحب كما في حديث أنس الذي أشار إليه المؤلف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حجا وعمرة. وأيضا حديث عبد الله بن عباس أنهم قدموا مكة وهم يلبون أيضا بالحج. فومن العلماء من قال لا يستحب ذلك، لأن المسألة هي نية، والله أعلم بنيتك. أنت تعلن لمن؟ تعلن للناس يعني. ولذلك قال العلماء: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فيخطئ بعض الناس، لكن الحج فيها التصريح كما نبهت سابقا. لكن بعض الناس يأتي مثلا فيقول: اللهم إن تجده، يكرر هكذا يعني، وخاصة عند بعض الصوفية يكرر: إني نويت أن أصلي كذا صلاة الظهر وعددها كذا. لا، الله يعلم من نيتك. أنت هنا ما في القلب؟ أنت تطلع من؟ أنت تطلع الناس؟ لا، الله يعلم. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه، يعني بصوت خافض، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن هنا اختلف العلماء هل يصرح أو لا. هو يصرح، لكن ليس معناه في الحج أنه عندما يصرح أنه يريد أن يبين بأنه كذا وكذا. لا، هذا موطن صرح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقتدي به، لكن في غير ذلك لا ينبغي أن نعلن بقية تلك الأمور. ولا يظن أحدنا أيها الإخوة أنه إذا أعلن عمله أن ذلك أفضل له. حتى الصدقة، الصدقة التي تصدق بها صدقة السر أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعماي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن ولذلك من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة محافظتي عليها. فكم من أناس تجد أنه إذا اشتدت اختلط الظلام ونام الناس في فرشهم، أخذوا يجوبون بعض الطرقات فيذهبون يبحثون عن الفقهاء فيقرعون أبوابهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك، وتعلمون قصته في قصة المرأة التي مرت وتكلمت أمير المؤمنين وكذا وكذا، وابنها فيدخل عمر فيعود إلى بيت المال ويحمل لها ماذا؟ الدقيق. ثم يأتي هو ونفسه يضعه في الماء ويخلطه بماذا؟ بالمعصاد يعصده لها. هذا هو عمر بن الخطاب. هل نقص من قدره؟ هل قلل من قيمته؟ لا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى ماذا؟ القصر الذي بني لعمر ماذا؟ في الجنة. وقال: إني أردت أن أدخله ولكن خشيت. قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: لأنك رجل تغار. قال: وهل أغار من رسول الله؟ فيا أيها الإخوة، نقوي صلتنا بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر مجرب، إذا اشتد بك الخطب وادلهم فعد إلى الله سبحانه وتعالى، ستجد السعادة، ستجد أن الله خفف عنك وسرعان ما يرتفع ما بك من كرب. قال: وقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج. قال أحمد رحمه الله تعالى: إذا لبى القارن به ما بدأ بالعمرة، لحديث أنس رضي الله عنه. وقال أبو الخطاب رحمه الله: لا يستحب ذكر الإحرام فيها.